سافا يا رفيقي طاب غني فيك والله انت ما تابى طريقي ندري في كل يوم علا انت بالشاب الحريقي في عناوين المجلة هذا لغز يا صديقي وانت من يقدر يحلى وحسافة وحسافة وحسافة يا رفيقي وحسافة يا رفيقي يا رفيقي فيك والله والله والله انت ما تابى طريقي ندري في كل يوم علا وايش رايك في الغريق عند رجل خاف طلا ينتظر منه يفيقي يرسل الحبل ويشلا ينتظر منه يفيقي يرسل الحبل ويشلا وحسافة وحسافة وحسافة يا رفيقي وحسافة يا رفيقي طاب غني فيك والله فيك والله انت ما تابى طريقي ندري في كل يوم علا قدمت لكم هذه الأنشودة من موقع شبكة ملامح.